10,000 طبعا يقدم الدين يقدم الدين. إذا قدمنا الدين 10,000 وش يبقى؟ 5,000 ما يعتق من العبد إلا ما يقابل ثلث الخمسة. طيب الشيخ الآن ما ذكرت لو يعتق العبد بجنين كيف يكون؟ قلنا يؤخذ بالسراية يسري عشقه على الورقة ويستشعر و... نعم نعم لجميع العبد يعمل ويعطي الورقة نصيبا. ما ذكرنا ما قلنا يستشعر. نعم قلنا معنى يستشعر يعني يعمل اليوم استشعر. الحمد لله انت لو راح عن سمعك الان عندك الخالد هذا اللي سد. نعم. العبد لو عتق على الورثة يتم له ولا ما عتق على الورثة. نعم. عتق السدس منه. وقلنا إيش بس؟ أن ولاؤه لمن عتق. يعني يتجزأ ولاؤه. ولاؤه لمن عتق في ملك هو عتق في ملك الورثة. نعم. يعني كل واحد له جزء. نعم. الولاية. لو مات مثلا هذا الرجل عن السيادين ورثوه بحسب ملكه. الشيخ بس الولاء ما يكون الا في الميراث فقط، يعني اذا طلبوه بشيء ما يجب عليه. الولاء في كل عتق، كل من عتق العبد على ملكه فهو ولاؤه له. الولاء بس ما يكون الا في العتق فقط، يعني الولاء بالمهد الا للعتق. مثلا لو مات ويا أحد أوليائه يكون مثلا أتعلي كذا أو يعني يسأله شيء، يعني يستقرض مثلا مال أو يسأل يخدمه في شيء وكذا، ما يجب عليه إلا فقط يأخذه من الإرث فقط. الشيخ الآن العبد اعتقه سيد. طيب صار حرة. الآن السيد ما عندك هذا الشيء إلا بس الإرث. إيه الولاء الإرث وكذلك ولاية النكاح متى إذا كانت امرأة. الولاء معروف يثبت بولاء عصمة ولاء نساء. لا ونحن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام أمهات الأولاد. يقال أمهات في بني آدم وأمات في الحيوان الآخر. تقول مثل أمهات الصخاد، ولا تقول أمهات، وإنما يقال أمهات في بني آدم. فالله تعالى قدمت عليكم أمهاتكم. وقول أمهات الأولاد يراد بهذا بأمهات الأولاد من أتت من سيدها بولد، لكن بشروط. يقول المؤلف: إذا أولد حر أمته صارت أم ولد بالشروط المذكورة. حر احترازا من العبد. العبد لا يمكن أن يملك حتى لو ملك، فإنه لا يملك.